بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابور القشيري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة إن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنهما في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا، أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيك، إنه لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد سبق الحديث الدرس الماضي الحديث الذي في شعب الإيمان، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. بعد ذلك ذكر بعض الأحاديث التعلق بالحياة الذي هو شعبة من الإيمان، بل إنه شعبة من أوسع الشعب، لأنه يدخل تحته يعني أمور كثيرة كلها تدخل تحت الحياء، وذلك أن الحياء من الله عز وجل، أن لا يجد الإنسان حيث نهاه وإنما يجده حيث أمره، ليكون عند الأوامر ممتثلا ومستسلما منقادا، وعند النواهي مبتعدا حذرا من أن يقع في شيء منها. فبعد ذلك بعدما ذكر الحديث الذي فيه أن الحياة شعبة من الإيمان، بل هو من أعظم الشعب وأوسع الشعب، أتى بالحديث الأخرى التي تتعلق بالحياة، ومنها هذا الحديث الذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحياء يعني لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بخير، إلا بخير، وأن الحياء خير كله، أو أن الحياء كله خير. فقال بشير بن سعد بشير بن كعب: إننا نجد في الحكمة أو في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله عز وجل، وفي الطريقة الثانية سكينة ووقارا وفيه ضعف. والاعتراض أو الإشكال إن في قوله فيه ضعف، لأن وصف الحياة بأنه كل خير يعني يخالفه أو يعارضه يعني ما ذكر من أن فيه ضعف. ومعلوم أن الحياء المحمود هو الحياء الذي يعني يأتي بالخير ويحصل بسببه الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأمور المحرمة، وأما ما كان الضعف الذي هو يعني خجل ويعني فإن هذا لا شك أنه غير محمود، لكنه لا يعارض به ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من العموم بأن الحياء كله خير، فإن الحياء المحمود هو الذي كله خير، وأما ما كان ضعف وخجل فإن هذا غير محمود، لكن لا يعارض به ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باق على عمومه، لكن المقصود به يدخل تحته امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقدام على كل شيء محمود والابتعاد عن كل شيء مذموم. الحديث الأول أو الطريقة الأولى ليس فيها ذكر الضعف، والطريقة الثانية فيها ذكر الضعف، وهو الذي يعني محل الإيراد أو محل الاعتراض الذي فهمه عمران بن حصير رضي الله عنه. قال الحديث الأول عن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك. قال يعني هو يعني هذا في اختصار، لأن الإشكال هو في ذكر الضعف. قال عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإلا فإن الكلام الحسن الذي يعني يؤتى به مطابقا للحديث ومتفق مع الحديث هذا شيء محمود شيء طيب، ولكن المذموم هو الشيء الذي يعني لا يتفق تماما مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. يعني هذا شك من الراوي، هل قال الحياء خير كله أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. يعني هذه الجملة الأولى هي المطابقة لما جاء في الحديث السابق، وأما الجملة الثانية التي هي زائدة وهي محل الإشكال والذي ظن أو فهم منها أن فيه اعتراض كونه فيه ضعف، والضعف كما هو معلوم غير محمود بل هو مذموم. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه. قال: غضب عمران يعني من هذا الإيراد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى احمرت عيناه، احمرت عيناه، وفي سنن أبي داود: حتى احمرت عيناه. احمرت عيناه هذه لا إشكال فيها، وأما احمرت عيناه هذه اللغة المشهورة التي فيها ذكر الضمير مع الفاعل، ففيه الجمع بينهما، وهذا جاء في الكتاب والسنة: وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا، ففيه الضمير الذي هو أسروا، وفيه الذين ظلموا، وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهي اللغة المشهورة في قولهم: أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. وقال: ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. يعني أنه لما حصل منه ذلك وغضب عمران واشتد غضبه لهذا الإيراد الذي أورده بشير بن كعب، تكلم الجماعة الذي حوله من الأنصار وقالوا: إن إنه منا، إنه منا يا أبا نجيد، إنه منا يعني من من يعني منا معشر الأنصار، يعني وليس فيه نفاق وليس من المنافقين الذين يعترضون على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لا بأس به. نعم، إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني أنهم يثنون عليه ويبينون أن هذا الكلام الذي قاله ليس اعتراضا أو ليس ردا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم يعرفونه ويعلمون حاله وأنه ليس من المنافقين الذين يعني يظهر على ألسنتهم يعني أشياء يعني غير طيبة وهم يضمرون السوء في قلوبهم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. هذان الراويان محمد المثنى ومحمد بشار كل منهما من أهل البصرة وهما متفقان في الشيخ والتلاميذ ومات في سنة واحدة. قال الحافظ بن حجر في ترجمة ابن المثنى: وكان هو بن دار الذي هو محمد بن بشار كفر سيريهان، يعني إنه ما أحد يسبق الثاني، ومات في سنة واحدة. وكان كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر. عن شعبة بن الحجاج. عن قتادة بن دعامة السدوسي. عن أبي الثوار وهو عمرو بن حريث. عن عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنهما وكنيته أبو نجيد، ولهذا خاطبوه بقولهم يا أبا نجيد، خاطبوه بقولهم يا أبا نجيد. والخطاب بالكنية هذا من الآداب الحسنة، يعني يكون الإنسان يخاطب بكنيته ولا يخاطب باسمه، يعني فيقال يا عمران، وإنما يقال يا أبا نجيد، لأن هذا شيء محمود وشيء يعني مرضي، يعني يرتضيه المخاطب ويكون من أدب المخاطب. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد. إسحاق بن؟ إسحاق وهو ابن سويد. عن أبي قتادة. أبو قتادة هذا هو تميم بن نذير. تميم بن نذير. عن عمران بن حصين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم الحنظلي بن راهوية. عن النضر بن شميل. عن أبي نعامة العدوي. اسمه التقريب عمر بن عيسى. عمر بن عيسى. نعم. عن حجير بن الربيع العدوي. نعم. عن عمران بن حصين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سجان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم. ثم ذكر هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا يعني جامعا يعني لا يحتاج إلى غيره فيه، يعني يسأل عن هذا المسؤول عنه الذي هو شيء جامع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا حديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. وقد أورده النووي في الأربعين وهو الحديث 21 لأنه من جوامع الكلم. والنووي رحمه الله اختار أن تكون الأحاديث التي جمعها أنها من جوامع الكلم. وابو الرجب زاد عليه 8 أحاديث فأكملها 50 وشرح 50 بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم, في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فهذا الحديث منها, ومع اختصاره وجازته يعني جامع لكل خير, لأن قوله آمنت بالله, آمنت بالله يعني فيه الإيمان وما يقع في القلوب من التصديق وأعمال القلوب, وكذلك قوله استقم يعني يشمل كل المأمورات بأن تمتثل والمنهيات بأن تجتنب, فكان جامعا لما يقوم بالقلب وما يقوم على اللسان والجوارح, يعني إيمان بالقلب الذي هو آمنت بالله وما يقوم على اللسان والجوارح الذي هو الاستقامة. والاستقامة هي الالتزام الحق والهدى, امتثال للأوامر واجتناب للنواهي, واستمرارا على ذلك ودواما على ذلك حتى يأتيه الموت وهو على هذه الحالة الحسنة. فهي جملتان من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم فيها مع اختصارها هذا الاستيعاب وهذا الشمول الذي اشتملت عليه قوله ثم استقم. وقد جاء في القرآن يعني آيتان في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف يعني فيها ذكر يعني ذكر هذا الذي جاء في الحديث, إلا أن فيه ذكر الرب, إذا قالوا ربنا الله ثم استقاموا, ربنا الله ثم استقاموا. وهذا يدل على أن كلمة الرب أنها تأتي ويدخل تحتها ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بأفعال العباد, وما يتعلق بأفعال العباد, وأن أن أن أن يعني تدخل فيه الربوبية والألوهية, لأن قول ربنا الله يعني هو خالقنا ومعبودنا, هو خالقنا ومعبودنا. فكلمة الرب مع كلمة الإله يعني كل منهما يشمل الآخر إذا كان على سبيل الانفراد, لكن الغالب أن ذكر الربوبية إنما هي لأفعاله, وذكر الألوهية إنما هي بأفعال العباد. ولأن في قوله ربنا الله ثم استقاموا مثل آمنت بالله, مثل قوله آمنت بالله قل آمنت بالله ثم استقم, يعني يستقم على كل ما أمرت به, تكون موجودا عند الأوامر ممتثلة ولا توجد عند النواهي واقعا فيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير, قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم ذكر يعني هذه الخصال التي هي داخلة تحت حديث سفيان بن عبد الله الذي استقم, لأن هذا من خصال الخير ومن أعمال الخير التي يستقيم يلتزمها الإنسان ويستقيم عليها ويستمر عليها. فذكر بعد ذلك جملة يعني من هذه الخصال التي هي من أعمال الخير والتي تدخل تحت الاستقامة. فعبد الله بن عمرو بن العاص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير, أي خصال الإسلام. والسائل هنا يقول أن رجلا نعم لا أظلم نفسه ما جاء بعده ذكر أنه هو السائل ذلك أخرى أن رجلا قال أي المسلمين خير, كلها ذكر رجل, هذه روايتان عبد الله أن رجلا سأل. على كل يعني هو عبد الله بن عمرو يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان هو أو غيره، لأنهم كانوا يكنون عن أنفسهم برجل، ويعني وهذا سبق أن مر في الحديث لهذا حديث سفيان بن عبد الله فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والموجود معنا أنه هو الذي سأل. ويحصل من يعني تكنية عن نفس بقوله رجل، وهو كلام صحيح مطابق للواقع، يعني هو رجل. وقصة أبي سعيد الخدري مع الجماعة الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم ولدغ سيدهم، فجاءوا إليهم وقالوا إن هل فيكم من راق، فقال إنهم يعني فيهم، وأنهم لا يلقوهم إلا جعل على شيء يجعلونه لهم. ففيه أنه قال أن رجلا، بعض أنه قال قلت، يعني فيكني الواحد عن نفسه، أحيانا يسمي نفسه وأحيانا يكني عنها بقوله رجل. وإذا قال رجل أو سأل رجل هذا كلام صحيح. يقول في الفتح ابن حجر قل لم أعرف اسمه الرجل، وقيل إنه أبو ذر، وفي رواية ابن حبان أنه هانئ ابن يزيد والد شريح، سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال تطعم الطعام، وهذا يدل على فضل إطعام الطعام، وإطعام الطعام يكون في وجوهه المشروعة، مثل إعطاء المحاويج والفقراء والمساكين وإكرام الضيوف، لأن هذا كله من إطعام الطعام، كل هذا من إطعام الطعام. ويعني ففيه بيان هذه الخصلة وعظيم شأنها، وأن يعني إطعام الطعام يعني حتى ولو كان قليلا فإنه يفيد، لا سيما عند الحاجة إليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني كون الإنسان يطعم يعني شيء يكون سببا لوقايته من النار ولو بالشيء القليل يعني الذي يقدر عليه، يعني ليس بلازم الإنسان لا يعطي إلا من كثير، بل كل يجود بما أقدره الله عليه. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أنك تكون باذنا للسلام وحريصا على البدء به، قد جاء أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام. والسلام فيه المودة وفيه الألفة والمحبة والأنس يكون بين المسلمين. والحديث جاء هنا مطلقا، ولكن السلام إنما يبذل ويبدأ به المسلمون، وأما الكفار فلا يبدأون بالسلام، ولكنهم إذا سلموا يرد عليهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرتد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو عبد الله، وهؤلاء كلهم مصريون، هذا الإسناد كله مصريون. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد هذا يقال مسلسل بالمصريين، مسلسل بالمصريين. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمقصود المسلم هنا الكامل، وليس أصل الإسلام الذي هو كون يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن كل من شهد لا إله وأن محمد رسول الله يقال مسلم، لكن ليس المسلمون على حد سواء، فهم متفاوتون، لهذا قال أي مسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا المسلم الكامل الذي تحصل للمسلمين منه السلامة من لسانه ومن يده، فلا يعني يغتابهم ولا يسبهم، وكذلك يعني يده يعني بحيث أنه لا يعني يصيبهم بأذى في يده، وإنما خص اليد لأن أكثر الأفعال تكون فيها تكون، ولهذا جاءت آيات وأحاديث تضيف الأعمال إلى اليد، بما كسبت أيديكم بما كسبت يداه، يعني وهكذا فتضاف إليها لأن أكثر الأفعال إنما تحصل بها. فالخير فإذا كان ما تفعله الأيدي خير فهو خير عظيم، وإذا كان ما تفعله شر فهو يعني فهو شر ومذموم. وهنا قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده. ثم إن اليد يعني يدخل تحتها الكتابة، لأن يعني كل إنسان يكتب كتابة يعني فيها إيذاء للناس، فهي مثل الكلام الذي ينطق به يعني فإذا العموم بالنسبة لليد يكون بالأذى ومباشرة الأذى، ويكون بكتابة ما فيه أذى وكتابة ما فيه شر. وكذلك يعني بالنسبة للسان يعني إذا استعمل في سوء فإنه يعني يصير للحاضرين وللماضين، مثل كلام الآن في الصحابة وسبهم، لأن هذا أذى يعني حصل من الإنسان وهو متأخر الزمان في أناس تقدم زمانهم وهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله العموم، أو تكلم بكلام فيه حصول العموم بما يحصل باليد وما يحصل باللسان، وذكر يعني فائدة يعني نفيسة في قوله أنه عبر باللسان ولم يعبر بالقول، ما قال من سلم المسلمون من قوله ويده، قال عبر باللسان، قال لأن الإنسان قد يخرج لسانه يستهزئ، يعني هذا ما هو كلامه بقول، يعني قد يخرج لسانه يستهزئ، فهذا من فعل اللسان، أو هذا يعني يدخل تحت قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده، التعبير باللسان يدخل تحت هذا المعنى، ولا يدخل تحته لو عبر بالقول، أو عبر بالقول ما دخل هذا المعنى فيه، بيكون يخرج لسانه يستهزئ. قال حدثنا حسن الحلواني. حسن بن علي الحلواني، نعم. مرة الإسناد قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب. وهؤلاء كلهم مصريون أيضا، مسلسل من المصريين. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا مثل الحديث الذي تقدم. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبي قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله لهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله، ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو مثل ما تقدم، إلا أنه هنا في الرواية الثانية قال أي المسلمين، عن ابن موسى نعم قال أي المسلمين، فقال من سلم هنا قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه، الرواية الأولى أي الإسلام والثانية أي المسلمين، لا نعم نعم المطابقة المعنى أي المسلمين الجواب يعني من سلم المسلمون، ولكن الجملة الأولى التي هي أي الإسلام يعني أي الإسلام أفضل يعني التي يعني يقولها المسلمون أو يعني يتكلم بها المسلمون يعني أو أن أي الإسلام الذي أي أهل الإسلام أي أهل الإسلام أفضل يعني، لأن الجواب هو في أنه من سلم المسلمون المناسب أي الإسلام خير تطعم الطعام الذي مر أي حصان الإسلام خير، وأما هنا أي أهل الإسلام هي التي تطابق كلمة أي المسلمين خير، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، هذا يحيى بن سعيد هو في طبقة يحيى بن سعيد القطان، وكما مر قد ذكر أن الحافظ بن حجر ذكر أربعة كلهم يسمون يحيى بن سعيد، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، المتقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، وهما في طبقة صغار التابعين، وأما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي فهما في طبقة يعني شيوخ أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. نعم. وهذا يسمى المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، هذا يقال له المتفق والمفترق. عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وكنيته أبو بردة، وكثيرا ما يأتي باسمه وقليلا ما يأتي بكنيته كما هنا، لأنه قال أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة وهو بريد، وأكثر ما يأتي في الروايات باسمه بريد، ويعني ويأتي يعني قليلا بكنيته أبو بردة، وكنيته تطابق اسم كنية جده أبو بردة الذي قيل إنه اسمه عامر، لكنه مشهور بكنيته ذاك، وأما هذا مشهور باسمه ما اشتهر بكنيته، هذا مشهور باسمه بريد وليس مشتهرا بكنيته، وأما ذاك مشتهر بكنيته وليس مشتهرا باسمه. عن أبي بردة نعم ابن عبد الله مين؟ عن أبي بردة بن عبد الله إيش؟ ابن أبي بردة ابن أبي بردة يعني ذكر نفسه أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة الذي هو جده فهو رواية حفيد عن جد، ورواية أبي بردة التابعي من رواية ابن عن أب، يعني في الحديث أو الإسناد فيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب. قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله، هنا ذكره باسمه، هذه الطريقة الثانية ذكره باسمه وهو أبو بردة الذي في الإسناد السابق. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه المتعلق بالأمور الثلاثة التي من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا مثل الحديث السابق الذي فيه إذا قطعنا الإيمان نرضي بالله ربا. ومعلوم أن الإيمان يعني له يعني خصال وأعمال يعني تحصل بها الحلاوة, من وجد فيه حصلت له الحلاوة التي يعني يكون فيها الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر. وهو تشبيه للمعنويات بالحسيات, لأن الأشياء الحلوة التي كالعسل وغيره يعني التي مذاقها حلو في اللسان, هذه فيما يتعلق بالقلب يعني حلاوتها ويعني موجودة في القلب, يعني يكون فيه الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر والرغبة في الخير والحذر من الشر. كل هذا يعني يكون في القلوب, يكون في القلوب وفيه وتكون فيه الحلاوة. قال ثلاث من كنا فيه يعني من وجدت فيه, ثلاث من كنا يعني هنا معناه وجدت يعني كان تاما, ثلاث من كنا فيه ثلاث من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, وجد بهن حلاوة الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث ثلاث ثم وصفها بهذا الوصف يعني هذا ترغيب وتشويق, لأن قول ثلاث هذا في بيان العدد, وأن الإنسان عندما يسمع كلمة ثلاثا يحرص على أن يأتي بالعدد, يأتي بالمعدود, وإذا لم يأتي بالمعدود معناه أن فات شيء نقص عليه شيء. ثم قوله من كنا في وجدة في حلاوة الإيمان هذا ترغيب حث على يعني على على الاتصاف بهذه الخصال, وعلى أن تكون الإنسان موجودة فيه هذه الخصال. يعني ذكر الثلاث من أجل حصر العدد والاستعداد لتلقيه ومطالبة النفس ومطالبة الإنسان نفسه بعدها, وإن لم يحصل له عدها معناه فات شيء أو نقص على شيء. وكلمة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان, من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان هذا فيه الترغيب الحث على يعني الاتصاف بهذه الصفات وأن تكون فيه هذه الأمور الثلاثة. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان اللسان فكيف النزال, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأن الإنسان عندما يسمع هذه الأوصاف يحرص على أن يعرف إيش هذا, ما هو هذا الذي وصي بهذه الأوصاف, فيحرص على معرفته. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان اللسان فكيف النزال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, هذا هو آخر حديث في صحيح البخاري. وقد ختم به الحافظ بن حجر بلوغ المرام, وختم به المنذري الترغيب والترهيب يعني بهذا الحديث الذي هو آخر حديث في البخاري. ولكن محل الشاهد من إراده أو ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كلمتين ووصفهما بهذا الأوصاف للتشويق والحث على الاستعداد والتهيؤ بمعرفة المعدود. يعني عندما المعدود عندما يذكر ثم تذكر أوصافه يعني يكون في ذلك تشويق وحفز للهمم إلى استيعاب ذلك وعدم فوات شيء منه. ثلاث ما كنا فيه ثم فصلها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, فمحبة الله ومحبة رسوله أعظم من محبة كل محبوب. ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يدخل فيها ما محبة الله ورسوله ومحبة الشريعة ويعني إظهارها وإبرازها وتعليمها, لأن هذا يدخل تحت المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبها إلا الله, يعني يحب المرء من أجل الله, فهو يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله, وكذلك يحب ما يحبه الله ورسوله, يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات, ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والصفات. فيكون وأن يعني وأن يحب المرأة لا يحبها إلا الله، يعني فيما يتعلق بالمرأة تكون محبة من أجل الله، تكون محبة من أجل الله. وكذلك أيضا في الصفات تكون أيضا من أجل الله، يحب ما يحبه الله من الصفات ويحب من يحبه الله من الذوات، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يغلق في النار. وذلك بأن يكون الإيمان في قلبه والإسلام في نفسه يعني أغلى شيء، بحيث أنه يقدمه على كل شيء، وأنه لو خير يعني بين أن يقذف في النار وأن يعني أن يعود إلى الكفر لكان قذفه في النار أهون عليه من أن يعني يحصل منه العودة إلى الكفر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر. وكلمة العود هذه وسرت معنى الصيرورة، يعني وأن يكره أن يعود في الكفر يعني يصير إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، يعني ذكر من أول الثقفي ثم قال من هو ابن أبي عمر. حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميم السختياني، عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم، هذه طريقة، هذه طريقة أخرى وفيها تقديم وتأخير واختلاف في بعض الألفاظ. نعم، فهذا ما يدخل أنه نحوه، يعني نحو الحديث السابق ما يقال مثله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا النضر بن شميل قال أنبانا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. نعم، يعني يرجع يعني يؤول أمره إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن حماد عن ثابت. نعم. عن أنس بن حماد. نعم. بن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن حماد عن ثابت. نعم. عن أنس، يعني الذي يروي عن ثابت هو حماد بن سلمة، ما أدري هل حماد بن زيد يروي عنه أو لا، لكنه كثير الأسانيد يكون فيها حماد بن زيد حماد بن سلمة عن ثابت. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حا قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاء بألفاظ متعددة من هذا اللفظ، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، لا يؤمن العبد أو الرجل، يعني شك من الراوي. ومعلوم أن ذكر العبد وذكر الرجل إنما هو للغالب، يعني الخطاب مع الرجال، وإلا فإن النساء مثل الرجال يعني في ذلك، ولكنه يأتي التعبير بالرجل وبالعبد وهو شامل للرجال والنساء ليس خاصا بالرجال، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث الحديث الذي فيه لا تقدم رمضان بيوم أو يومين لرجلا كان يصوم صوما فلا يصوم يعني أو امرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وحق من غرما كذلك المرأة. وإنما يعني يأتي ذكر الرجال في الغالب لأن الخطاب يكون معهم, فهذا يأتي في الحديث ويأتي بالتراجم, يأتي بالحديث ويأتي بالتراجم والتنصيص على الرجال. لا يؤمن عبد أو الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. من أهله, هنا عبر بأهله, ومعلوم أن أهله يدخل فيهم الآباء والأبناء, والحديث الذي سيأتي فيه ذكر والده وولده, وهنا عبر بالأهل الذي يشمل الوالد والولد, ويعني وفي الموضع الآخر ذكر الوالد والولد ثم قال والناس أجمعين, وهذا من عطف العام على الخاص. وسبب في هذا أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة, نعمة الهداية والصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور, هذه لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا كان يعني يجب أن تكون محبة مقدمة على محبة الوالدين الذين يعني أحسنوا إليه وربوه, لأن ذلك أحسنوا إليه في في في في في بقائه وفي حياته وفي كونه يعني يبلغ مبلغ الرجال يحسن إليه ويقومون برعايته في حال ضعفه, وكذلك بالنسبة للولد الذي يحرص عليه والده ويشفق عليه, فتكون محبته أي الرجل وكذلك المرأة في قلبه أعظم من محبة الوالد والولد ومن الناس أجمعين, لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة, وهي نعمة الإسلام, نعمة الهداية للصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري كلاهما عن عبد العزيز درى ورد عبد العزيز بن ربيع عبد العزيز بن صهيب بن صهيب وإلى ربيع ما أدري عن عبد العزيز يعني في الطبقة المتقدمة عبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن ربيع يروي عن أنس نعم صحيح ما أدري يعني شبه أنه ذكره نشبه شوف شيخ يسأل النووي ما ذكر فيه؟ لا لكن الشيخ محمد علي آدم الثيوبي هو الذي ذكر يا صهيب؟ نعم عن أنس نعم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يعني محمد المثنى وابن بشار محمد المثنى لقبه الزمن ومحمد البشار لقبه بن دار ومحمد جعفر لقبه غندر. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بمحبة يعني محبته لأخيه ما يحب نفسه, وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره يعني هذا أو قال لجاره ما يحب لنفسه, يعني معناه أن يكون من شأن الإنسان أنه يحب أن يعامل كما يعامل مثل ما جاء في الحديث الذي في حديث الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم حديث الطويل الذي فيه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, يعني فكما أنه يحب أن يعامل الناس معاملة طيبة فعليه أن يعامل الناس معاملة طيبة, وكما أنه يحب أن يحصل منهم الإحسان إليه فهو أيضا يحصل منه الإحسان إلى الناس, يعني فيكون من قبله يعني يحب لهم ما يحب نفسه, كما أنه يحب منهم أن يعاملوه بمثل ما يعامله به. وليأتي إلى الناس الذي يؤتى إليه, يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم. يحيى بن سعيد القطان أسناد جديد. قال أسناد جديد جديد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم هذا مثل في القسم. نعم في القسم يعني, وهذا للتأكيد, القسم للتأكيد. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني بيان عظم حق الجار وأن عليه أن يحسن إلى جاره, وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على بيان عظيم حق الجار, ومنها الحديث المتفق على صحته عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده, ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده, يعني معناه يجعله نصيب من الميراث, يعني يعامله معاملة الورثة, يعني يجعله نصيب. وهذا يدل على المبالغة في بيان عظيم حقه, وأن جاره يعني يحصل له منه خير ويحصل ويبتعد عن أن يحصل منه السوء, لأنه إذا كان لأن الجيران يعني يمكن يعني التقارب بينهم والتلاصق بينهم أن يحصل الإحسان على وجه الأكمل وأن يحصل السوء على وجه يعني لا يكون مثل ما لو كان بعيدا, لأنه دائما يرى يعني يرى أهله داخلين خارجين أو قد يطلع عليهم أو يشرف عليهم من بيته. فبين عليه الصلاة والسلام عظيم حقه وأنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه, يعني غوائله وشروره, يعني من تحصل لجاره منه الغوائل والشرور لقربه منه وملاصقته إياه ومعرفته من يدخل وما يدخل. وكذلك أيضا قد يكون الاطلاع مع يعني فرجة أو مع يعني سطح أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فعل الشر فيها متيسرا وسهلا لمن لم يوفق لاحترام الجار وأداء حقه الذي عليه. بوائقه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, هي البوائقه يعني الشرور, الغوائل والشرور فسرت بهذا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الحديث يعني يتعلق ب يعني الحث على الإحسان إلى يعني جهات الثلاث: الجار والضيف، وأن إيش من كان يؤمن بالله خيرا يصمت، والثانية تتعلق بنفسه، يعني إما أن يتكلم بخير وإلا يسكت. يعني اثنان فيهما إحسان إلى الغير، والأولى فيها الإحسان إلى النفس، فيها الإحسان للنفس، وكذلك الإحسان إلى الغير فيه إحسان للنفس، لكن هذا يتعلق بكونه يحسن إلى نفسه بأن إذا حرك لسانه يحركه بخير ولا يحركه بشر. إذا قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا ما كان فيه كلام خير وإنما كلام غيره، السكوت خير له والصمت خير له. كان يعني في يعني لا حتى يحب من كان بالله. ثم ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان، وكل ما يذكر من ما يدخل تحت اسم الإيمان فهو تابع للإيمان بالله. وخص اليوم الآخر مع أن أصول الإيمان ستة، لأن اليوم الآخر فيه تذكير بالمعاد، تذكير بالحساب، وأن الإنسان يعني يذكر باليوم الآخر حتى يتذكر الموت وما بعده من الحساب والعذاب. فلهذا يأتي كثيرا في الأحاديث الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب، ففي تذكير للإنسان بأن يفعل الخير إذا كان ما يتعلق بذلك من المأمورات، وأن يترك الشر إذا كان يتعلق بأمور محرمة، مثل ما قال في أحاديث أخرى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يعني التصحيص على ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله في يعني بعض الأمور فيما يتعلق بالترغيب وفيما يتعلق بالترهيب، يعني من أجل الحذر من أن يعرض الإنسان نفسه لأعمال يجد مضرتها ومغبتها في الدار الآخرة. قال حدثني حرملة بن يحيى تجيبي عن ابن وهب نعم عبد الله وهب عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم عن أبي سالم عبد الرحمن نعم عن أبي هريرة. يعني وهذا يعني فيه سنة نصف الأسفل مصريون ونصف الأعلى مدنيون. وقت الإقامة قريب. وقت الإقامة قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.